أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملاحظة الخامسة من ملاحظات دوران الواجب بين الأقل والأكثر هي الشك في إطلاق دخالة الجزئي أو الشرط. قال: كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شرط أو شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شيء. الشك في الجزئية على نحوين: النحو الأول، تارة لا يوجد عندنا دليل لفظي مفاده أن السورة جزء من أجزاء المركب وهو الصلاة، فحينئذ يتولد عندنا شك أن السورة هل هي جزء من الصلاة أم أنها ليست جزءا. وذكرنا أن المقام يدور بين الأقل والأكثر، فالأقل وهو وجوب الصلاة بدون سورة معلوم على كل تقدير، وأما وجوب الزائد فهو مشكوك فنجري أصالة البراءة بالنسبة إليه. النحو الثاني: نعلم من خلال دليل لفظي أن السورة جزء من الصلاة، ولكننا نشك من حيث سعتها وضيقها، بمعنى هل أن دليل الجزئية الذي يقول السورة جزء من الصلاة دليل الجزئية له إطلاق بحيث يشمل حالة المريض والصحيح، أم أنه مختص بالصحيح دون المريض؟ هل أن دليل الجزئية له إطلاق بحيث يشمل حالة المسافر والحاضر، أم أنه مختص بحالة الحاضر دون المسافر؟ هل دليل الجزئية له إطلاق وشمول بحيث يشمل حالة الناسي والمتذكر، أم أن وجوب السورة مختص بالمتذكر؟ هل أن دليل الجزئية له إطلاق بحيث يشمل حالة المعذور وغير المعذور، أم أنه يشمل حالة غير المعذور؟ النحو الأول هو ما تقدم عليه الكلام في الأبحاث السابقة. حديثنا يقع في المورد والنحو الثاني: نحن نعلم أن المولى جعل السورة جزءا من أجزاء المركب، لكنه نشك هل وجوب السورة مختص بالمتذكر، أم أن وجوب السورة يشمل المتذكر والناسي المريض والصحيح، فنشك في إطلاق الجزئية أو إطلاق الشرطية كالطهارة مثلا. هنا عندنا حالتان: تارة نقول بأن دليل الجزئية له إطلاق يشمل المريض والصحيح، فكما تجب السورة في حالة الصحة تجب السورة على المكلف في حالة المرض. ويترتب على ذلك إذا صلى المريض بدون سورة يجب عليه إعادة الصلاة داخل الوقت وقضاء الصلاة خارج الوقت. لماذا؟ لأنه مأمور بالمركب مع السورة، أي الصلاة مع السورة، وأخل بركن من أركان هذا المركب، ومقتضى إخلاله بالركنية أن يكون ما جاء به ليس مطابقا للمأمور به، فلا يجزي، مقتضى ذلك عدم الإجزاء. أما إذا لم نحرز وجود إطلاق لدليل الجزئية بحيث يشمل المريض والصحيح، هل السورة واجبة على المريض أو ليست واجبة على المريض؟ فما هو الموقف العملي؟ الأصل العملي في حالة الشك في الإطلاق وعدمه، ما هو الموقف العملي؟ قد يقال بأن المسألة ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والوجه في ذلك أننا نعلم بأن المريض لا يخلو حاله. هل أن الواجب في حق المريض صلاة بدون سورتين أو أنه صلاة مع سورة؟ الصلاة بدون سورة هذا جانب الأقل، الصلاة مع السورة أي الصلاة المتقيدة بالجزء العاشر هذا وجوب الأكثر. يدور الأمر بين الأقل والأكثر، وذكرنا مرارا إذا دار الواجب بين الأقل والأكثر جرت البراءة عن وجوب الزائد من دون معارضة لجريانها عن وجوب الأقل لأنه معلوم تفصيلا. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول ينبغي جعل الحديث في حالتين: الحالة الأولى ما إذا كان الشك في الإطلاق بلحاظ الناسي، والحالة الثانية ما إذا كان الشك في الإطلاق بلحاظ حالة متعذر. فالكلام في حالتين. نقرأ هذا المقدار ثم نبين تفصيل السيد رضوان الله تعالى عليه. قال: كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء، هل أن السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا، أو شرطيته، هل أن الطهارة شرط أو ليست شرطا من الصلاة. وقد يتفق العلم بجزئية شيء كالسورة بالنسبة إلى الصلاة، أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه. ما معنى بوجه من الوجوه؟ يعني أننا نعلم بجزئية السورة، أو نعلم بشرطية الطهارة، أو نعلم بمانعية لباس غير المأكول للصلاة. بوجه من الوجوه يعني على نحو الجزئية، على نحو الشرطية، على نحو المانعية. ولكن يشك في شمول يعني في إطلاق هذه الجزئية لبعض الحالات، لحالة المرض، لحالة السفر، لحالة الناس، لحالة المتذكر. كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة، دليل الجزئية معلوم، وشككنا في إطلاق جزئيتها، جزئية السورة، لحالة المرض، هذا في مقام العذر، أو السفر أو النسيان مثلا. قال ومرجع ذلك، أي ومرجع الشك، إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. يعني حالة المريض، هل الواجب عليه الصلاة مع السورة أو الصلاة بدون السورة؟ دوران الواجب بين أقل وأكثر. هل الواجب على الناس الصلاة مع السورة أو الصلاة بدون السورة؟ فهنا لا يخلو. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها، لم يكن لها إطلاق، يعني لا نحرز وجود إطلاق، لا نحرز وجود إطلاق. لاحظوا، إذا أحرزنا إطلاق دليل الجزئية بمعنى أن وجوب السورة يشمل المريض كما يشمل الصحيح، يشمل المتذكر كما يشمل الناسي كما يشمل المتذكر، هنا لا إشكال ولا ريب أنه إذا أخلى بالسورة وجب عليه إعادة الصلاة. لأنه لاحظوا، إذا جاءنا دليل وقال السورة جزء من الصلاة، هذا الدليل نستفيد منه الركنية، يعني أن السورة ركن من أركان الصلاة. فإذا أخل المكلف بالسورة لم يأتي بالسورة، فقد أخل بركن، وإذا أخل بركنين من الأركان لم يأتي بالمركب على وجهه، ومقتضى ذلك عدم الإجزاء. فأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها، يعني للحالات المذكورة، للمرض، للناسي، للمعذور، وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، لم نحرز وجود إطلاق، فما هو الأصل العملي في المقام؟ يقول جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، فلا تجب الصلاة مع السورة على المريض، لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، ودائما البراءة تجري عن وجوب الأكثر. يقول وهذا على العموم لا إشكال فيه، ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، هذا بلحاظ النسيان، وحالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذره، يعني هل أن السورة التي هي جزء من الصلاة تشمل المعذور وغير المعذور، أم أنها مختصة بغير بالمعذور فقط؟ نعم، عندنا هل أقول هكذا، هل أن السورة تشمل المعذور أو حتى غير المعذور؟ هذا بناء على الإطلاق، تشمل الحالتين المعذور وغير المعذور، أم أنها مختصة بغير المعذور؟ وأما المعذور فلا تجب، المعذور كالمريض لا تجب عليه السورة، هكذا صحيح؟ ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا. الحالة الأولى، الشك في الإطلاق لحالة النسيان. هنا نقول إذا صلى المكلف ونسي أن يأتي بالسورة، والمفروض أن السورة جزء، لأنه عندنا دليل يقول أن السورة جزء، لكن نسي المكلف لم يأتي بالسورة، ثم التفت بعد ذلك أنه لم يأتي بالسورة، هنا نقول في المقام ما قلناه سابقا، إذا كان لدليل الجزئية إطلاقا بحيث أن وجوب السورة يشمل الناس والمتذكر، فكما تجب السورة على المتذكر تجب السورة على الناس، هنا نقول في المقام أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان داخل الوقت، وإن كان خارج الوقت يجب أن يقضي الصلاة. لماذا؟ لأن المفروض أن السورة واجبة في حق الناس كما أنها واجبة في حق المتذكر، فإذا أخل بالسورة أخل بالإتيان بالسورة فقد أخل بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروطها. إذا كان عندنا دليل الشرطية والمشروط عدم عند عدم شرطه، ولكن إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاقا لا يفرز الإطلاق، ما هو الأصل العملي في المقام؟ قال إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فأتى به أي بالواجب أي بالصلاة بدون ذلك الجزء أي بدون السورة، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به، التفت إلى أنه صلى من دون سورة، فهنا لا يخلو الأمر. فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان، يعني وجوب السورة يشمل الناس والمتذكر، اقتضى ذلك بطلان ما أتى به. لما؟ قال لأنه أي الناس فاقد للجزء من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت يعني داخل الوقت فتجب عليه الإعادة، أو افتراض استمرار النسيان إلى آخر الوقت بحيث كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت فيجب عليه القضاء خارج الوقت، يعني سواء التفت إلى أنه نسي السورة داخل الوقت أو أنه بعدما خرج الوقت التفت إلى أنه لم يأتي بالسورة، على كل حال أخلى بركنين ومقتضى الإخلال بالركنية عدم الإجزاء. وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي في كل جزء، الأصل اللفظي الدليل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته أي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاقا فهنا يحصل شك، هل دليل الجزئية يشمل الناس أم مختص بالمتذكر؟ ما هو الأصل العملي؟ هنا قد يقال ما قلناه سابقا، يدور الأمر بين الأقل والأكثر بالتقريب التالي: أن الواجب على الناس إما الصلاة مع السورة أو الصلاة بدون السورة، فنجري البراءة عن الوجوب الزائد، ومقتضى ذلك أن المكلف لا تجب عليه السورة، المكلف الناس، فتكون صلاته التي جاء بها صحيحة. قال وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به. لماذا؟ لأن المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقع ومعلوم وقد أتي به وهو الصلاة التساعية، والزائد وهي الصلاة العشارية منفي بالأصل وهو وجوب السورة. يقول السيد الكلام ينبغي أن يكون في صورتين: الصورة الأولى ما إذا كان النسيان مستوعبا تمام الوقت. الصورة الثانية، ما إذا كان النسيان يرتفع داخل الوقت. هنا صورتان، نأتي إلى بيان الصورة الأولى. تارة المكلف يصلي وينسى أن يأتي بالسورة، نسي أن يأتي بالسورة، لما انتهى الوقت تذكر أنه لم يأتي بالسورة. إذن متى حصل للمكلف العلم والالتفات بعدم مجيئه بالسورة؟ بعد انتهاء الوقت، فكان تمام وقت الصلاة ناسيا. هنا ماذا نقول؟ في حالة ما إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت، هنا يقول السيد: من الواضح أن الأمر في المقام في هذه الصورة لا يدور بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأنه لا يعقل تكليف الناس بوجوب الأكثر. لماذا؟ لفرض النسيان. لا يمكن أن يقال أنت مكلف أنت مكلف بما نسيته، هذا غير معقول. كيف يكلف الإنسان بما نسيه؟ هل يعقل أن يكلف العاجز بما يعجز عنه؟ أيها العاجز أنت مكلف بما تعجز عنه. أيها الإنسان، أيها الناسي، أنت مكلف بما نسيته، هذا غير معقول. كما أنه لا يعقل أن يقال أيها العاجز أنت مكلف بالإتيان بما تعجز عنه، كذلك لا يقال أيها الناسي أنت مكلف بوجوب الأكثر وهو الإتيان بالسورة بما نسي إذا نسيتها. المفروض أنه ناسي، فإذا كان ناسيا للسورة لا يعقل أن يكون مكلفا بالإتيان بالناسي لأنه ناسي. أو يمكن توجيه آخر، أنك تقول المفروض أن الناسي لا يكلف بمقتضى رفع عن أمتي 9 ومن الناسي. إذن فالناسي لا يكلف بما أتى بما نسيه، سواء تعقلنا توجيه الخطاب بالأقل إلى الناس أو لم نتعقل ذلك، وهذا ما سوف إن شاء الله أشير إليه في إفادة الشيخ الأعظم في الإشكال الذي يذكره. على كل حال، إذن لو سألتكم لماذا في حالة ما إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت لماذا لا يدور الواجب بين الأقل والأكثر؟ الجواب هو: لأن التكليف بوجوب الأكثر، تكليف الناس بوجوب الأكثر غير معقول. إذا قلت لكم ما هو وجه المعقولية، هنا جوابان. الجواب الأول: لأن الناس لا يكلف بما نسيه كما أن العاجز لا يكلف بما يعجز عنه. الجواب الثاني: بمقتضى قاعدة رفع عن أمتي 9 ومنها النسيان. إذن اتضح في المقام أن الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، بل يتشكل للمكلف علم إجمالي، إما صحة الصلاة التساعية التي جاء بها أو وجوب القضاء عليه. فهنا يحدث وجوب استقلالي جديد مشكوك بنحو الشك في التكليف. في خارج الوقت يشك يجب علي القضاء أو لا يجب علي القضاء، ومقتضى كون الشك شكا في التكليف المجرى هو أصالة البراءة، فيجري أصالة البراءة فلا يجب عليه حينئذ القضاء. إذن نقول في المقام الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، وإنما يحدث عنده شك في تكليف جديد وهو وجوب القضاء، ومقتضى الشك في التكليف جريان أصالة البراءة. نقرأ هذا المقدار. قال: وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله، وأخرى يرتفع النسيان في أثناء الوقت يعني داخل الوقت. ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إلى الناس. لماذا لا يحتمل؟ قال: لأن الناس لا يكلف بما نسيه تماما كالعاجز. او لك ان تقول: لأدلة رفع التكليف بالنسيان، في فرض النسيان يرتفع التكليف. على اي حال؟ ما معنى على اي حال؟ يعني سواء قلنا بامكان توجيه الخطاب الى الناس بالنسبة للتكليف بالاقل او لم نقل، بل هو أي الناس يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراءة عنه لأنه شك في التكليف، حتى لو منعنا من البراءة في مواري دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني حتى لو قلنا بأن البراءة لا تجري عن وجوب الزائد، أساسا المقام ليس من صغريات كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه لا يعقل التكليف بالأكثر للبيان الذي ذكرنا. هذا فيما يرتبط بالصورة الأولى. أما الصورة الثانية، وأما في الحالة الثانية، وهي ما إذا كان النسيان ارتفع داخل الوقت، صلى الصلاة نسي أن يأتي بالسورة، بعد فراغه من الصلاة تذكر أنه نسي السورة، هنا ما هو الأصل العملي في المقام؟ هنا قد يقال بوجود علم إجمالي مكون من طرفين، التفتوا جيدا. الطرف الأول هو التكليف بالجامع، الجامع وهو إحدى الصلاتين، إما الصلاة التامة أي الصلاة مع السورة، أو الصلاة الناقصة، هذا كله طرف واحد. الطرف الثاني في العلم الإجمالي: أو أنه مكلف بخصوص الصلاة التامة أي الصلاة مع السورة. أعيد العلم الإجمالي: إذا نسي المكلف أن يأتي بالسورة وتذكر بعدما فرغ من الصلاة وفي داخل الوقت تذكر أنه لم يأتي بالسورة، هنا يحصل علم إجمالي أن الواجب على الناس لا يخلو، إما وجوب إحدى الصلاتين التامة أو الناقصة، وهذا الطرف هو التكليف بالأقل، لأنه تخير، لأنه جانب تخيري مخير بين الصلاة التامة أو الصلاة الناقصة، أو أنه مكلف بخصوص الصلاة التامة، وهذا هو جانب الأكثر، فيدور الأمر بين الأقل وهو التخيير وبين الأكثر وهو التعيين. وجوب الأقل معلوم، وهو أنه تجب إما الصلاة التامة وإما الصلاة الناقصة، هذا معلوم على كل حال، فيكون وجوب الأكثر مشكوكا فنجري البراءة عنه، نجري البراءة عن التعيين، ومقتضى ذلك صحة الصلاة، لأنه مخير بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة، أي الصلاة العشارية والصلاة التساعية، والمفروض أنه صلى صلاة من 9 أجزاء، ومقتضى ذلك هو الإجزاء. لازم وجوب الجامع وهو إحدى الصلاتين أن وجوب السورة مختصة بالمتذكر دون الناس، وبعبارة أخرى إذا كان على المكلف وجوب إحدى الصلاتين إما التامة أو الناقصة كان معنى ذلك أن وجوب السورة مختص بحال التذكر فقط. لماذا؟ لأنه لو كان وجوب السورة مشمول في حق الناس لا معنى لأن يكون مخيرا بين الصلاة الناقصة والصلاة التامة. إذن مقتضى أن الواجب عليه هو الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة أن السورة تختص وجوبها بالمتذكر فقط ولا تشمل الناس، كما أن لازم وجوب الصلاة التامة بالخصوص إذا قلنا به هو ثبوت وجوب السورة في حق الناس. إذا نلتفت إلى هذا المقطع أنه عندنا علم إجمالي أطرافه، الطرف الأول هو الأقل وهو التخير إما وجوب الصلاة التامة أو وجوب الصلاة الناقصة، الطرف الثاني هو التعيين وجوب خصوص الصلاة التامة أي الصلاة مع السورة، تكليف مشكوك نجري البراءة عن الأكثر أي عن جانب التعيين يبقى جانب التخير. لازم أن الناس مخير بين التامة والناقصة أن السورة ليست واجبة عليه وإنما السورة واجبة على المتذكر. من هذا الموقف يبرز إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية حيث قال لا يعقل أن يكون وجوب السورة مختصا بحال التذكر بل يشمل المتذكر والناسي. لماذا؟ نقرأ هذا المقطع ثم نبين السبب. قال وأما في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت، تكليف بالصلاة بوجوب الصلاة، غير أنه متعلق إما بالجامع، الجامع ما هي أطرافه؟ الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان بالإضافة إلى الصلاة التامة أو بالصلاة التامة فقط، والأول وهو التكليف بالجامع معناه اختصاص جزئية المنسي وهو السورة بغير حال النسيان، يعني اختصاصها بالمتذكر. والثاني وهو أن يكون التكليف على تقدير ثبوته هو الصلاة التامة فقط، يعني جانب التعيين، معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان، يعني كما تشمل المتذكر تشمل الناسي. والدوران بين وجوب الجامع وهو وجوب إحدى الصلاتين إما التامة إما الناقصة ووجوب الصلاة التامة تعيينا، هناك الجامع يعني تخيرا، هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، بين التعيين والتخير، ومرجع التعيين والتخير قلنا إلى الأقل والأكثر. ويمثل الجامع وهو إحدى الصلاتين فيه جانب الأقل، وتمثل الصلاة التامة جانب التعيين الأكثر، وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور. جانب الأقل ومعلوم تجري البراءة عن وجوب الزائد. ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره أذكر في كلمات صاحب الكفاية بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، بأن هذا ما هو هذا؟ هذا أي التكليف بالجامع قلنا نحن لازم التكليف بالجامع أن السورة لا تجب على الناس فقط، تجب على المتذكر. يقول هذا غير معقول، اختصاص وجوب السورة بالمتذكر أمران لا يعقل. ما هو وجه عدم المعقولية؟ يقول لأنه لا يعقل توجيه خطاب تكليفي إلى الناس، مفاده كالتالي: يجب على الناس أن يأتي بتسعة أجزاء، المفروض أنه ناسي، فإذا كان ناسيا لا يقال يجب على الناس تسعة أجزاء. إذا متى يعلم المكلف أنه ناسي؟ إذا التفت إلى نسيانه. إذا التفت إلى نسيانه أصبح متذكرا، فإذا أصبح متذكرا وجب في حقه أحسنتم عشرة أجزاء الصلاة التامة. التفت جيدا. إذا قال المولى يجب على الناس أن يأتي بتسعة أجزاء، أيها الإنسان إذا كنت ناسيا، يعني نجعل موضوع الخطاب هو الناسي، الآن أنا هل أنا ناسي أو غير ناسي؟ إذا نسيت أصبحت متذكر، إذا علمت بأنني ناسي كنت متذكرا إذا، وإذا كنت متذكرا كان في حقي عشرة أجزاء الصلاة التامة. فلهذا إذا لا يعقل أن يصدر خطاب من قبل المولى في حق الناس بحيث يكون موضوع الخطاب هو الناس. لماذا؟ لأن هذا الخطاب لا يحرك الناس، لأنه لا يلتفت إلى أنه ناسي. الشخص الناسي لا يقول أنا ناسي، إذا قال أنا ناسي أصبح متذكر. هذا الخطاب ليس له باعثية، ليس له محركية. فإن قلت يمكننا أن نجعل موضوع الخطاب التكليفي ليس الناسي بل المكلف، يجب على المكلف تسعة أجزاء، هنا لم نجعل الموضوع الناسي. يقول الشيخ الأعظم إذا كان موضوع الخطاب هو المكلف كان معنى ذلك أن المتذكر يجب في حقه تسعة أجزاء لأنه يصدق عليه أنه مكلف، وهذا خلف، لأننا نعلم بأن المتذكر الواجب عليه عشرة أجزاء وليس تسعة أجزاء. فإذا قلت يجب على المكلف تسعة أجزاء، المكلف كما يشمل الناس يشمل المتذكر، كلاهما مكلفون. ولهذا الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال وجوب السورة شامل للمتذكر والناس، غاية ما في الأمر أن يقال أنه إذا نسي ولم يأتي بالسورة وصلى صلاة تساعية من تسعة أجزاء، هنا يشك هل أن الصلاة التساعية، هل أن الإتيان بالأقل يسقط التكليف بالأكثر؟ المفروض أنه مكلف بالأكثر، لأن وجوب السورة تشمل الناس والمتذكر، اختصاصها بالمتذكر غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه لا يعقل توجيه الخطاب إلى الناس قلنا. فإذا جاء بالأقل يشك هل أن الإتيان بالأقل يسقط التكليف بالأكثر أم لا، فالشك شك في المسقطية. وقرأنا في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة وفي مباحث البراءة في الحلقة الثالثة، كلما كان الشك في المسقطية القاعدة هي مجرى أصالة الاشتغال، ولهذا يجب عليه أن يأتي بالصلاة من جديد. لاحظوا ماذا قال. بالي ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، فإنه يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الأقل والأكثر، ولكن تكليف الناس بالأقل غير ممكن. لما؟ قال: لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، يعني يجب على الناس 9 أجزاء. قال: لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا، وإذا رأى نفسه ناسيا أصبح أحسنتم متذكرا، فلا يمكن الخطا، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناس أن يصل إليه، لأنه لن يحركه ولن ينبعث عنه. وإن جعل، فإن قلت لماذا لا يجعل على عموم المكلف، طبيعي المكلف، قلنا لا شمل المتذكر أنه يجب عليه 9 أجزاء. وإن جعل على المكلف عموما، يعني طبيعي المكلف، شمل المتذكر أيضا، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال، وإنما يجب على المتذكر 10 أجزاء بناء عليه. فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس، وإنما المحتمل إجزاؤه عن الواجب. يعني هل إذا جاء بالأقل يجزع عن وجوب الأكثر أو لا يجزع عن وجوب الأكثر، يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف؟ فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر، ويشك في سقوط الأكثر بالأقل، وفي مثل ذلك لا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشك شك في المسقطية. يوجد جوابان على اعتراض الشيخ الأعظم. الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد الصدر، والجواب الثاني ما ذكره المحقق الآخند. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: بالإمكان توجيه الخطاب إلى الناس، ولا يلزم المحذور الذي ذكره الشيخ الأعظم، وذلك بأن يقال أن الإنسان مكلف إما بوجوب 9 المقيدة بالنسيان، يعني هو مكلف بالجامع، أطراف الجامع ما هي؟ إما بوجوب 9 المقيدة بالنسيان، وإما بوجوب 10، وإما بوجوب 10. نقول أولا: هنا موضوع الخطاب ليس الناسي، وإنما هو طبيعي المكلف. على المكلف أن يأتي إما بال9 المقيدة بالنسيان أو بال10. فنقول في المقام أننا لم نجعل موضوع الخطاب هو الناسي، حتى لا يقال لا يمكن توجيه الخطاب إلى الناسي، جعلنا طبيعي المكلف، أيها المكلف يجب عليه. فإن قلت لزم من ذلك أن يكون المتذكر الواجب في حقه 9 أجزاء، قلنا لا، نحن قيدنا وجوب 9 بالنسيان، تجب 9 مقيدة بالنسيان، يعني بلحاظ الناسي، والمتذكر ليس ناسيا، فلا تجب عليه 9 أجزاء. ولهذا قال: والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف الذي يشمل الناس وغير الناس. إذا موضوع الخطاب ليس الناسي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الأقل. لما؟ قال: لأنه هذا الجامع، لأن هذا التكليف جامع بين الصلاة الناقصة، أي 9 أجزاء، المقرونة بالنسيان والصلاة التامة. المقرونة بالنسيان مقيدة بالنسيان والصلاة التامة، كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى الناس، وصول الخطاب. لماذا؟ لأن موضوع التكليف ليس هو الناس بل طبيعي المكلف. غاية ما في الأمر أن الناس عندما يأتي بالصلاة التساعية يعتقد أنه جاء بأفضل الحصتين من الجامع، وهذا لا محذور في ذلك، لا يوجد محذور في ذلك. ولهذا قال غاية ما في الأمر أن الناس يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين، يعتقد أنه الصلاة التساعية أفضل من الجامع، مع أنه إنما أفضل الحصتين من الجامع. الحصتين ما هما؟ الصلاة التساعية المقيدة بالنسيان والصلاة التامة، مع أنه إنما تقع منه أقلهما قيمة. يقول وهذا لا يلزم منه محذور. لماذا لا يلزم منه محذور؟ خب واضح، هذا نظير ماذا؟ أضرب لكم هذا المثال. هذا المثال يذكره السيد رضوان الله تعالى عليه في مباحثه، يقول لو أراد الإنسان أن يصلي، لو أراد الإنسان أن يصلي لحظة فقط دقيقة يا شيخنا، إيه بس دقيقة واحدة. أنا وأدري وين كتبت. إيه نعم. لو قال المولى أيها الإنسان تجب عليك الصلاة إما في المسجد وإما في البيت، وصلى المكلف في البيت يعتقد أنه المسجد. هنا على كل حال لا يقال أنه لم ينبعث عن الأمر، إنما انبعث عن الأمر، هو انبعث عن الأمر، لكنه كان يعتقد أنه ما جاء به أفضل الحصص، هو صلى في البيت باعتقاد أنه المسجد، وهذا لا محذور فيه. بهذا يتم الكلام في جواب السيد رضوان الله تعالى عليه. يأتي إن شاء الله الجواب الآخر الذي يذكره الشيخ الآخوند إن شاء الله الخميس غدا، يوجد درس حتى ننهي هذا المطلب إن شاء الله. يوم السبت نشرع في الاستصحاب، والحمد لله رب العالمين.